السوداني الجنسية الداعي إلى المملكة لكي يأخذ العمرة، وجلس فيها هنا بطريقة غير قانونية لمدة شهرين بدون إقامة، وبعد ذلك أراد أن يذهب إلى الحج، وفي يوم 7 ذي الحجة أحرم في أبيار علي وأراد الحج، وبعد ذلك وقع بيد السلطة السلطاني وسطروه إلى بلاد السودان ووقف أحرم ونوى الحج، فهل يلزمه في ذلك شيء مما حصل له من هذه الأشياء الموضحة؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.